بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 19، وفي بدايته استنكر كتاب الله ما كانت تفتخر به قريش على غيرها من الناس، ولا سيما على المسلمين، من قيام بسقاية الحجاج وعمارة للمسجد الحرام وسكنا بمكة على العموم، وأبطل ما كانت تعتقده في ذلك من الفضل على غيرها، وبين كتاب الله أنه لا محل للمقارنة بين من أصر على الشرك ولو قام بهذه الأعمال ومن آمن بالله وهاجر مع رسوله وجاهد في سبيله بالمال والنفس، وأن مجرد القيام بسقاية الحجاج وعمارة الكعبة لا يجعل القائمين بها وهم مشركون لا يجعلهم في درجة المؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فضلا عن أن يكونوا عند الله أفضل من هؤلاء، بل إن المؤمنين أعظم درجة عند الله وأعلى منهم مقاما. وذلك قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهل هناك ظلم يرتكبه الخلق أكبر من ظلمهم للخالق عندما يشركون به غيره وهو الواحد الأحد؟ إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وبعد أن رد الله على مشركي قريش دعاءهم وأبطل فخرهم وكبرياءهم، انتقل إلى مخاطبة المؤمنين وتعريفهم بأن ولايتهم لله ورسوله وجهادهم في سبيله هما في نظر الإسلام معيار الإيمان الوحيد، وأن علاقاتهم مع ذوي قرباهم يجب أن تنظم حسب هذا المعيار الجديد. فمن اختار الإيمان على الكفر وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والاه المؤمنون وكانوا له إخوان وأعوانا، ومن اختار غير ذلك نبذه المؤمنون ظهريا واعتبروه نسيا منسيا. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها أي تخافون نقصان قيمتها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أي في سبيل الله فتربصوا، فتربصوا أي انتظروا ماذا ينزل بكم من شديد عقابه وأليم عذابه، فتربصوا حتى ياتي الله بأمره أي حتى يغزوكم العدو في عقر داركم ويسلبكم أعز شيء لديكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وهي من بيوع الربا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع موضوعا مثيرا كل الإثارة، ألا وهو يوم حنين وماذا جرى في بدايته على المسلمين من امتحان عسير كان لهم بعد فتح مكة هو أخطر نذير. ذلك أنه بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وأسلم عامة أهلها وتمهدت أمورها، بلغه أن هوازن وحلفاءها جمعوا لقتاله جموعهم بقيادة أميرهم مالك بن عوف النضري، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيدهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه لفتح مكة، وكان عدده 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وهم الطلقاء في 2,000 من الناس. غير أن هوازن بمن معهم من الحلفاء ارتكبوا خدعة حربية كبرى، فكمنوا في وادي حنين وهو واد بين مكة والطائف، ولم يشعر المسلمون بهم إلا وقد بادروهم بغتة بالقتال في أول النهار وفي عماية الصبح، وتارت في وجوه المسلمين خيل هوازن فرشقتهم بالسهام والنبال وحملت عليهم حملة رجل واحد قبل أن يأخذوا أهبتهم ويستعدوا للنزال. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أمام العدو بما لم يثبت به من قبله ولا من بعده، رغما عن أنه كان لا يركب يومئذ إلا بغلته الشهباء، ورغما عن أن جيشه قد انكشف عنه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يسوق بغلته إلى نحر العدو ويركضها إلى وجهه، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بنفسه من لم يعرفه، أيا كان عدو أو نصيرا، داعي المسلمين إلى الرجوع والثبات في وجه العدو قائلا: إلي عباد الله، إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ عمه العباس وكان جهير الصوت ينادي من جهته بأعلى صوته قائلا حين يا أصحاب سورة البقرة، وقائلا حين يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايع رسول الله تحتها المهاجرون والأنصار، جعلوا يرجعون ويقولون لبيك لبيك، وانعطف الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها العدو بعدما دعا ربه واستنصره وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فما بقي من العدو أحد إلا أصابه من تلك القبضة ما أصابه في عينيه وفي وجهه ما شغله عن القتال. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجتلد القوم فقال: الآن الآن حمي الوطيس. ولم يلبث العدو أن انهزم انهزاما شنيعا، وأخذ يتساقط قتلاه وأسراه أمام رسول الله. فكان النصر الأخير لرسول الله والمؤمنين والهزيمة الأخيرة لهوازن ومن معها من المشركين. ولم تمض 20 يوما بعد هزيمة هوازن وحلفائها حتى قدمت البقية الباقية منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين. فعند ذلك قبل إسلامهم وخيرهم بين سبيهم وأموالهم. اختاروا سبيهم وكان يبلغ 6000 نسمة، فرده عليهم وقسم أموالهم المأخوذة في الغنيمة بين الغانمين. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس مالك بن عوف النضري الذي كان أمير هوازن يقودها يوم حنين، استعمله على قومه كما كان عليهم من قبل، تأليفا لقلوبهم على الإسلام وانتفاعا بخدماتهم للدين فيما يستقبل من الأيام. وهذا الموضوع المثير هو الذي تولت شرحه الآيات الكريمة التالية في أسلوب موجز ومعجز. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ومن هنا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المسجد الحرام ومنع المشركين من قربه ودخوله بعد ذلك العام، معللا هذا المنع بأن الشرك والمشركين عبارة عن نجس فلا يناسب أن يقربوا المقامات الطاهرة، وهم يملؤون عقولهم وقلوبهم بأوسخ المعتقدات ولا يعرفون من وجوه العبادة إلا أرذل وأسخف طقوس والعبادات، لا سيما وهم قوم لا يتطهرون وفي الخبث والخبائث من قمة الرأس إلى أخمص القدم غارقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال القاضي أبو بكر بن العربي: قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دليل على أنهم لا يقربون أي مسجد سواه، لأن العلة والنجاسة موجودة فيهم والحرمة موجودة في كل مسجد. وقد أكد الحال ببيان العلة وكشفها، فقال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يريد ولا بد لنجاستهم. فتعدت العلة إلى كل موضع يحترم بصفة المسجدية. وقوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، يمكن تفسيره بمعنى إن خفتم الفقر بانقطاع مادة المشركين عنكم بالتجارة التي كانوا يجلبونها فإن الله سيعوضكم عنها وسيغنيكم عما كانوا يجلبونه إليكم من تجارة بجلبكم أنتم لها واستغنائكم بأنفسكم عن تجارة المشركين استغناء تام، فسوف يغنيكم الله من فضله. وكذلك كان الأمر. وبعدما بين كتاب الله حكمه في شأن مصير المشركين بجزيرة العرب وكونهم لا يقبل منهم إلى الإسلام حرصا على أن يظل مهد الإسلام خالصا له وحده لا تشاركه فيه أي ملة أخرى كيفما كانت. انتقلت الآيات الكريمة إلى بيان حكم الله في أهل الملل الأخرى ولا سيما الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا الحكم الإلهي يقتضي أولا وجوب قتال المسلمين لأهل الكتاب، وإذا كان الإسلام قد أمر بقتال المشركين من عبدة الأوثان مع العلم بأنهم لم تكن عندهم أدنى سابقة من التوحيد والنبوة والشريعة إلى أن أضلهم الإسلام، فإن أمر الإسلام بقتال أهل الكتاب يكون من باب أولى وأحرى، إذ أن الحجة قائمة عليهم منذ قرون، وذلك بالكتب الإلهية التي يقرون أنها نزلت على أنبيائهم، فهم على شيء من العلم بالتوحيد والنبوة والشريعة، وفيما تناقلوه بينهم ذكر صريح لرسول الله وإشارة واضحة إلى ملته وأمته، ورغما عن ذلك كله كفروا بالله وباليوم الآخر، ولم يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يدينوا بدين الحق الذي هو دين الإسلام. وهذا هو السر فيما يطلقه عليهم كتاب الله غالبا من لفظ أهل الكتاب، أهل الكتاب، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم، إذ هذا اللفظ يعني في جملة ما يعنيه أهل الكتاب الجاحدين لكتابهم المحرفين لكلمه عن مواضعه الذين يشترون به ثمنا قليلا. ويقتضي حكم الله في شأنهم ثانيا قبول الجزية منهم إن استسلموا لسلطان الإسلام ورضوا بالدخول تحت ذمته والعيش تحت طاعة دولته، وذلك معنى قوله تعالى هنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية التي يدفعها أهل الذمة تقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، غير أن يد المسلم المعطي في الزكاة يد عليا، لأن المسلم جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية فهو منها وإليها، ويد الذمي المعطي في الجزية يد سفلى، لأن وجوده بين أظهر المسلمين إنما هو مدين به لتسامح الدولة الإسلامية وكرمها، ودفعه الجزية إليها إنما يرمز دائما إلى خضوعه وطاعته لها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي مستسلمون لسلطان الإسلام غير متمردين عليه. وختم هذا الربع ببشارة كبرى بشر الله بها رسوله المؤمنين، وهي أن يظهر الإسلام وينصره على بقية الأديان عن طريق الحجة والبرهان وعن طريق النفوذ والسلطان، وذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد حقق الله هذه البشرى، حققها أولا في جزيرة العرب إذ محى منها إلى الأبد كافة الملال والنحال التي كانت لا تزال منتشرة فيها قبل عهد الرسالة. ثم احقق الله هذه البشرى خارج الجزيرة العربية، فطهر بلدانا عديدة وأقطارا شاسعة في جميع أطراف العالم من أوساخ المعتقدات الباطلة ومن مظالم السلطات الزائفة، وأشع عليها نور الإسلام بعدما كانت غارقة في الظلام. وما هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف الذي يقع في صرة العالم اليوم، والذي لا تغيب عنه الشمس، والذي يقع عند ملتقى القارات والمحيطات، والذي هو نقطة الثقل في العالم كله إلى الآن وحتى الآن، والذي يعد أبناؤه بمئات ومئات الملايين بعد أن لم يكن منه شيئا مذكورا. ما هذا العالم الإسلامي إلا جزء من هذه البشرى، وستتلوه بحول الله وقوته بشائر وبشائر أخرى وأخرى. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، أي جمعها لي وقبضها في يدي، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وروى الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام. لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا. إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.